الحمد لله الذي عم لطفه البرايا إذ براهم وبر قريب يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كريم ولا حرج على فضله. رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبر. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله من عمت رسالته البحر والبر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره. ما فاح العود وما ازدهرت الورود وما جرت الشمس إلى مستقر. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إلى روائع ابن القيم عليه رحمة الله وبركاته. وتقبل الله حجكم وحمد الله على السلامة يا حجوج، حج مبرور وذنب مغفور. استغفر لنا يا حج، بالله عليك اللي رجع من الحج استغفر لي، غفر الله لي ولك. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم تقبل من الحجيج حجهم وارزقنا الحج المبرور كل عام. وأنا أحب كل الحجيج وأحب كل المسلمين الذين يحبون الكعبة في الله. بعد الحج وبعد موسم طاعة، موسم أيام العشر من ذي الحجة، تحين الموعظة في موضوع اسمه الفتور. وقضية الفتور عولجت بطريقتين فاشلتين. من قائل وماله، كلنا بنفطر عادي، فطور فطور عادي، يعني هنفضل كل السنة بنعبد ربنا، ما يجراش حاجة نشد في موسم ونقع بعد كده. وآخر يصمم أن يأتي بأقصى العبادات والطاقة لا تعينه، يصمم أن يأتي بالحسنات ولا يعان، فلا يزال ييأس ويحبط حتى يتوه وحتى يضيع في السير. فبين هاتين الطريقتين جئتكم بطريق وسط، بطريق وسط. وليكن لقاء اليوم هو فهم الفتور، فهمه، فهمه، أن نفهمه، أن نفهم ما هي الحكاية. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا يا رب، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا يا رب، اللهم أحي قلوبنا بالإيمان يا رب، يا رب جدد الإيمان في قلوبنا يا رب، يا رب يا رب، نرغب إليك في إيمان يتجدد في القلب حتى نلقاك مؤمنين موحدين يا رب. فقضية إن الإيمان يخلق، يخلق كما يخلق الثوب. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن لكل عمل شرة وفطرة، فمن كانت فطرته إلى سنتي فقد نجا، ومن كانت فطرته إلى غير ذلك فهو الهالك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهي دي الكلمة اللي بيتشدق بها كثير الناس، والتي ذكرها ابن القيم عليه رحمة الله، فقال: فتخلل الفترات للسالكين أمر لازم لا بد منه. بس خلص الكلام؟ لا، ما خلصش، لا ما خلصش. أمر لازم لا بد منه، ده تشخيص. طيب نعمل ايه؟ تعايش مع الفطور؟ ضيع، ضيع مع اللي بيضيع؟ لا، لازم تبقى عارف انت رايح فين والعمر رايح بك فين. هو احنا يا جماعة ضامنين ان احنا هنموت في موسم؟ هو احنا ضامنين ان احنا هنموت في موسم عبادة؟ لا. يبقى بدل ما انا سائر الى الله سبحانه وتعالى واعترضني موسم عبادة، اتلقى في الطاعة واتشبث بها واغنم المضاعفة. فاذا مر موسم الطاعة جاء موسم الوفاء للطاعة. علشان كده لازم نسمع بقيه كلام ابن القيم، يعني بتقول ابن القيم قال ان الفطور لازم لابد منه، طب ما تسمع بقيه الكلام، ما هو شرح كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. قال عليه الصلاه والسلام: فالفترات، تخلل الفترات للسالكين امر لازم لابد منه، فمن كانت فترته الى مقاربه وتسديد ولم تخرجه من فرض ولم تدخله في محرم رجى له ان يعود خيرا مما كان. هو ده الموضوع، الموضوع جد. الموضوع جد، علشان كده انا عايزك تفهم الفطور، تفهم اللي فاهم هو عنده ايه، غير اللي بيشتكي من صداع وعايز حباية اسبرين ياخدها عشان الصداع يروح. لا، افهم الصداع جاي لك من ايه، افهم المغص جاي لك من ايه، افهم سبب الوجع ايه، شوف السخونية سببها ايه. مش لو دلان عليك مية الدنيا كلها وظهر لك ان الحرارة نزلت جوه فيه التهاب، الالتهاب ده هيسخنك تاني. يا رب اشفي مرضى المسلمين يا رب، يا رب اشفي قلوبنا يا رب وابدلنا يا رب. علشان كده لازم تفهم ايه اللي جرى، ايه حكاية العبادة وايه حكاية الفطور. اولا الفطور عقوبة، الفطور عقوبة. قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يبقى لو كنت أنت شكرت العبادة اللي رزقتها دي كان المفروض يحصل إيه؟ تزيد. طب أنت نقصت، ده معناه إيه؟ إن أنت ما شكرتش ربنا. علشان كده كان المفروض تبقى فاهم العبادة قبل ما تفهم، قبل ما تفهم الفطور. وهب بن منبه وغيره من السلف كان إذا سئل عن أجر الطواف قال: لا تسألوني عن أجره، ولكن سألوني ما يجب على من وفق له. مش لو طفت أخد إيه، لا، لو طفت أقدم لربنا إيه شكر إنه شغلني عنده عابد، إنه قابلني في العابدين. هو ده. يبقى ان انت ربنا يكرمك بالعمل الصالح في الايام العشر مثل الحجة، او ربنا اكرمك بعبادات رمضان وبعدين تضيع، ده معناه ان انت كنت فاهم ان انت بتكافح. علشان كده السؤال المشهور كل الدنيا بتسأل السؤال ده: يا شيخ انا كان ايماني قوي، انا كنت كويس جدا وكنت حاسس، انا كنت بلتز بالطاعة، انا كنت عايش، وراح مني كل ده علشان انت كنت شايف نفسك بطل. ولو تواضع لله سبحانه وتعالى وافتقر لله سبحانه وتعالى وأدى العبادة تأدية المنعم عليه لم تضع منه. عشان كده انت قلت في كل ركعة ست مش واخد بالك، انت قلت في كل ركعة صراط الذين أنعمت، انت مش بتكرمنا بالعبادة دي، انت منعم عليك، انت منعم عليك. علشان كده بيقال للمعرض: أيها المعرض عنا إن أرادك منا، لو أردناك لجعلنا كل ما فيك يردنا. فالعبد المراد هو المغلوب على الطاعة، المغلوب على الحسنات، المغلوب على ملازمة السير، المغلوب على الاستمرار في السير إلى الله، مش مغلوب على الترك، مغلوب على المفارقة، مغلوب على التضييع. لا، ما تقولش مش قادر، كل اللي نصحني النصيحة دي قلت له قوم صلي ركعتين، كل اللي سألني السؤال ده أنا إيماني ضعيف أعمل إيه، قلت له قوم صلي ركعتين حالا. وأوحش رد يجي: مش قادر. مفيش حاجة اسمها مش قادر، انت تقدر. قوم، قوم لله سبحانه وتعالى وهات ركعتين. اشمعنى مغلوب على معصيه؟ لا، اللي حاسس ان العبادة نعمة وبيتلقاها انها نعمة هو ده اللي ربنا بيكرمه وبيزيده. وقلت لكم قبل رمضان في الحلقة اللي كان معايا فيها سيدنا الشيخ محمد حسان واستفدنا فيها على التعريف بالواجب قبل رمضان، إن أول جزاء وأول ثواب وأول هدية وألز، أول وألز ثواب بيحصل عليه العابد هو معرفة الله. قال الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله. فابن القيم عليه رحمة الله في توبة، في منزلة التوبة، قال عن توبة الخواص إن هو بيعرف ربنا، هو ده ثوابه اللي خده، هو دي الحسنة اللي خدها، انه لما تصدق ربنا عرفه عنه سبحانه وتعالى، عن عبد رب العزة سبحانه وتعالى عرف عبده المقبول عن نفسه جل جلاله علوما لم يكن يعرفها، عرف من ربنا كرمه، عرف من ربنا اسم من اسمائه، عرف فعل من افعال الله. جوزي بالعفة جزاء، فعرف ربه. فلما عرف العبد الله احتقر عمله، قال: ايه ده، ايه اللي انا عملته ده؟ فيعمل عملا جديدا بافتقار. فاذا عمل العبد بافتقار يقبل، فيكون الجزاء معرفة. شفت دائرة السعادة ايه؟ جزي بالمعرفة، فلما عرف ربه احتقر عمله، فعمل عملا جديدا بافتقار، فلما عمل بافتقار قبل، فلما قبل كانت المكافأة معرفة، وهكذا يدور في دائرة السعادة التي تزيده ولا تنقصه. أما المحروم قال الله عز وجل فسنيسره للعسرى. هو ده، يبقى لازم الإنسان اللي يفطر ده يبقى فاهم أنه عوقب، يبقى فاهم أنه هو ابتلي، يبقى فاهم أنه هو أبعد، يبقى فاهم أنه هو طرد. لازم تستحضر المعنى ده. كذلك لازم تعرف أن طريق الفطور ده حتى لو كان أوله ترك شيء من المستحبات، فاعلم أن آخره الكفر. اوعى تكون فاكر أن الشيطان عايز ياخد منك حسنة الوضوء مثنى مثنى ثلاثا ثلاثا بس، لا، ده الشيطان عايزك تكفر بالله. فعلشان كده أرجو أن ذهن حضراتكم يتسع للفكرة اللي هقولها دي. تخيلوا معايا دواير دواير دواير، الإنسان اللي بيبعد عن الطاعة وبيبعد عن الجنة وبيوصل مع الشيطان خطوة خطوة للنار. بص هاي خطوات الفطور المرعبة اهي. أول حاجة أن هو يبعده عن حاجة مستحبة، يقول له إيه يا عم ده ترك المستحب من المستحب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا نهار أبيض، أنت محسسني أنت شيخ الإسلام تيمية، محسس أن حضرتك الشيخ عبد العزيز بن باز لما حضرتك هتترك شيء مستحب الناس أخيرا هينصرف عن ذهنها، كانوا فاكرينه فرض لولا أن حضرتك سبته. إزاي تقول كده؟ إزاي يخطر في بالك كده؟ لا طبعا، إلزم المستحب، إلزمه. يقول لك طب هي يعني هو صيام الاثنين ده فرض يعني هتخلوه فرض؟ جرى ايه لما الواحد فطر يوم، يوم الاثنين ولا يوم الخميس؟ جرى ايه؟ خليك ماشي ورا الشيطان علشان هتعرف جرى ايه. ساب المستحبات، ساب السنن والنوافل، وقلت لكم ان اكبر خطر في موضوع السنن والنوافل دي ان ربنا هيسال عنها. اسمعني يا صديقي، اسمعني يا اخت، تخيل ان ربنا هيسال عن النوافل بتاعتك. وانا لما اقول لك كده مش قصدي اشدد عليك، ده انا قصدي ارحمك، ده انا قصدي انك ما تفوتش حسنه. هنموت هنسكن قبرنا ومش هينفعنا الا شويه السنن اللي كنا بنكسل عليهم دول والركعات دي. لما رب العزه يقضي في الصلاه يقول الله عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع. ربنا هيسال عن سنه المغرب وسنه العشاء وسنه الظهر والضحى وقيام الليل، كل ده ربنا يسألك عنه. ربنا يسأل عن اثنين وخميس، ربنا يسألك ما انفقتش ليه بعد زكاة المال شوية صدقات، ربنا يسألك عن كل الحسنات والتطوع، كل ده ربنا يسأل عنه. ربنا يسأل عن صيام الاثنين والخميس، ربنا يسأل عن كل ده. وانت المستفيد، الشاهد ان الشيطان لما خده من الخطوة دي تخيلوا اهو بعد خطوة، لك ايه يا عم انت هتفرض علينا الصدقات بعد الزكاة؟ هم 2.5% بس الفرض والباقي مستحب مش فرض عليا. خطوة خطوة بعد، وبعدين راح فين؟ قال له ايه يا عم دي حاجات مكروهة وما يجراش حاجة لو عملتها. ده انت لما تعمل حاجة مكروهة ما يجراش حاجة في الدنيا، احنا مسلمين يا عم. وبعدين والمكروه ده، ما هو المكروه ده، المكروه ده زي الجائز يعني لا يأسم فاعله، انت لو تركته تبقى موعود بالأجر، لكن لو فعلته لا تأسم. حد يقدر يقول عليه حرام؟ حدش يقدر يقول عليه حرام، ده مكروه، اسمه مكروه. ويعمل المكروه ويبعد خطوة أكتر. وبعدين الشيطان يقول له دي صغائر، صغائر. عارف يعني ايه صغائر؟ صغائر الموضوع هايف جدا، دي حسنات، دي سيئات ضعيفة جدا. وبعد ربنا قال إلا اللمم، ده الرسول عليه الصلاة والسلام قال لو أنكم لا تذنبون لا ذهب الله بكم ولا أتى بقوم. الله، ده من الاعتداء في الدعاء أن أنت تقول اللهم اجعلني معصوما. أنت إزاي تقول كده؟ ده لازم كل ابن آدم خطاء، أنت يعني هتبقى ملك؟ يبعد خطوة. بعدين يقول ها ايه جرى ايه يعني كبائر؟ مره مره ما يجراش حاجه، المهم ما تصرش عليها. وبعدين ايه الكبائر دي يعني؟ وانت هتكفروا الناس بالكبيره ولا ايه؟ كبيره كبيره، بس انا مسلم واحد بالله، بس انا مسلم. يعمل الكبيره. وبعدين يقول له يا عمي إيه ما يجراش حاجه، انت موحد بالله والكبيره هي صحيح ذنب كبير بس قصاده حسنه كبيره. انتوا حاسين بالراجل بيبعد ازاي؟ حاسين بيروح فين؟ وبعد ما وقع في الكبائر يخليه يصمم على الكبائر ويصر على الكبائر، وبعد ما يصر على الكبائر دي يقول له انت بتحلم يغفر لك؟ يغفر لك ايه بعد ده كله؟ يغفر لك ازاي وانت عملت كل ده؟ فييأس من روح الله ويموت كافر. او يقول له ربنا انت مصدق ان في ربنا؟ هو لو كان في ربنا كان سابك تعمل الكبائر دي كلها؟ وقع في الكفر. فالشيطان مش عايز يزهدك في المستحب، لا دي خطوة وبتتمشوا مع بعض كده لحد قعر النار. علشان كده لازم تبقى فاهم قصة الفطور وخطر الفطور. عايز اقول لكم بعد فاصل قصير مزيد من العلوم التي يستفيدها الإنسان من لحظات الفطور، وكيف يصبح الفطور جمة تجعل الإنسان ينطلق بعيدا عن النار. صح الفطور لهب بيلسع، بس اللسعة دي ازاي نخليها تخلي الإنسان العابد ينطلق في السير إلى الله ولا يرجع للفطور أبدا. أراكم بعد فاصل قصير من مشيئة الله، صلوا وسلموا على سيدنا رسول الله. أهلا بكم وطيب الله أوقاتكم بذكره. نريد أن نسير إلى ربنا سبحانه وتعالى سيرا لا يعرف شيء اسمه الفطور. لازم نبقى فاهمين الفطور ده يا جماعة، يا جماعة حرامي، حرامي نصحبه، حرامي الفطور ده، حرامي تصحبه وتقول نعمل إيه، أنا عندي فطور. عندك فطور إيه؟ اطرده، ده حرامي، ما تخلوش صاحبك، ما تصحبوش، أنت من سكة وهو من سكة، تخليه سافر معاك وانت رايح لربنا سبحانه وتعالى إزاي؟ فرقه فرقه، طلقه طلقها. عايز اقول ايه، ان قضية الفطور دي لازم نفهم انها انقطاع عن السير. في اللحظة اللي انت فطرت فيها عن العبادة، في ناس ماشية لربنا طلقة ما توقفش ابدا ولا انقطع في نفس الوقت اللي انت فطرت فيه. هو بيجري بيجري بيجري بيجري وانت وقعت، عارف يوم ما تقوم تقف على حيلك ما تحصلوش، يوم ما تقوم تقف على حيلك ما تقدرش تحصله. ليه؟ لان هو مستمر، يبقى انت لازم عشان تقوم تعوض اللي فاتك. يبقى الغيرة على الله سبحانه وتعالى، الغيرة على السير الى الله، ان الانسان يغار ان يسبق الى رب العالمين، لازم ده يخليك فاهم يعني ايه فطور. من فهم الفطور ايضا ان فيه عبودية. كان نفسي أسمعكم بكاء الشيخ الألباني عليه رحمة الله وهو بيحكي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبضه بقبض العلماء. في معنى جميل قوي جعل الشيخ الألباني يبكي وهو بيقول الحديث ده. الكلام ده ما يتقالش، يتحس. الكنز اللي يملكه العالم مش ان هو بيطلع على تلفزيون وانه ممكن في اهم قنوات في الدنيا وانه الملوك يتمنوا ان هم يكونوا معاه ويسمعوا كلامه، مش هو ده كنز العالم. مش كنز العالم ان هو يبقى صوره في كل حتة واسمه يتشرف بيه في كل مكان، لا، كنزه العلم اللي معاه، هو ده صاحبه وصديق عمره. علشان كده العالم لو اتسلب منه الكنز ده يتقطع من الحزن. فالحديث ده بيقول ان العالم حيموت ومعاه علمه، مش هيروح منه. عارفين بقى لو قدرنا دموع الشيخ الألباني دي هنفهم الـ الـ الـ الـ المسوخ الموجود على الساحة اللي بتجيب لنفسها الهزء والسقوط من أعين الناس. لما واحد يقول ان مش لازم نقول محمد رسول الله عشان نبقى مسلمين، كفايه لا اله الا الله، فالنصارى يقولوا له ايه الخيبه اللي بتقولها دي، احنا ما نقبلش الخيبه اللي انت بتقولها دي. لما واحد يقول لمذيع مذيع مذيع ما بي يعني مش بيحب الحسنات يعني ضد المتدينين وكذا، لما الراجل ده يقول للمذيع البيره حلال، المذيع يقول له يا مولانا قول كلام غير ده. انتوا عارفين هنا في ايه؟ العلم اللي كان كنز العالم لما يقع منه ويضيع. عشان كده شيخ الاسلام ابن تيميه بيقول ومن خان الله في سك الدراهم سلبه الله سك الدراهم. انه يبقى عالم وممكن وعظيم في القلوب وكل الدنيا لو حربته وقفت ضده يثبت زي ما هو، زي الجبل زي الاسد واقف ولا كأن اللي بيحاربوه دول بيلمعوه. كل ما يحاربوه يزداد لمعان، كل ما يحاربوه يزداد نور. كل ما يقولوا انت بتتكلم ليه؟ ثابت. ساكت ليه؟ ثابت. مبدأ واحد تمر سنين العمر كله وهو واقف زي الجبل. هو ده كنز العالم. انا وانت كده، انا وانت كده. ربنا سبحانه وتعالى لما سيرنا في الطريق اليه، قرة العين معاملة الله. الموضوع مش موضوع قيام الليل، الموضوع من موضوع مناجاة الله. الموضوع مش موضوع كم ختمة، الموضوع موضوع الكلام مع الله. فاللي هيحرم المعاملة مع الله سبحانه وتعالى هو ده اللي بيضيع. عشان كده ابن القيم بيقول ايه؟ بيقول عليه رحمة الله: فإذا رأيته قد أقامك في هذا المقام الفتور، فاعلم أنه يريد أن يرحمك وأن يملأ إناءك له القلب. فإن وضعت القلب في غير هذا الموضع فاعلم أنه مضيع. فسل ربك فإن قلبك بين أصبعين من أصابعك أن يرده عليك، يرجع لك قلبك، وأن يجمع شملك به. يبقى لازم نخلي وقت الفطور ده وقت تضرع ومناجاة. عامل الله، اوعى تبعت رسالة. واحد بعت لي رسالة 8 دقايق صوتية بيقول لي وأرجوك اسمعها للآخر، 8 دقايق ونص بيقول لي اسمعها للآخر. حاضر، على راسي من فوق هسمع، واجب علي اسمع. لكن اقول ان الثمان دقايق دول رديت عليه قلت له ارجوك اسجد لله سجدة 8 دقايق، كلم ربنا نفس الكلمتين دول، اشتكي نفس الشكوى دي. يا ناس فضفضوا ربنا، كلموه، ناجوه سبحانه وتعالى. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، كلموه، ناجوه، حركوا ما في قلوبكم لربكم سبحانه وتعالى. قص على ربك الحكاية، احكي له الحكاية. هو ده، يبقى تحول الفطور نفسه لمعاملة، هو ده اللي جعلك تنطلق لربك سبحانه وتعالى. فالفطور نفسه فيه عبودية، عبودية اللجأ وتجديد اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى. خامسا، لازم تفهم في الفطور أن فيه تظهر حقيقة أيام الشرة، إن ما كان لله دام وانفصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. اللي كان متواضع هيستمر، اللي كان مخلص هيستمر، اللي كان مخبت هيستمر. لكن اللي كان بيعاند حد معين، بيتكلف علشان حد يشوفه، هيبطل. يبقى لازم تفهم ايه الحكاية. فمن كانت فطرته الى سنتي، يبقى لازم تفهم ان الفطور ده بيحكي الشرة كانت صادقة ولا لا. يبقى انت النهاردة لما تفطر ده بيعبر عن قيامك لليلة القدر كنت ناوي ايه. فهمت؟ لما تفطر ده درجة اكبر من كده. علماءنا بيقولوا، مشايخنا بيقولوا ان الايام الفاضلة يوم عرفة بينال العبد من الحسنات فيه على قدر استقامته عام قبله، وليلة القدر بينال العبد من خيرها على قدر اجتهاده في اول رمضان كله. تصور، يبقى لو واحد يجتهد فربنا يوفقه. واذا قام فاذا تقرب اليه شبرا تقربت منه زراعا، واذا اتاني يمشي اتيته هرولا. سادسا، افهم الفطور. الفطور يقول لك لا تنتظر. الا ما انت شفت الفطور اهو، ما انت قاعد وشفته، مش انت عينته؟ هو كله من ده وقاعد كده مفيش عباده، تستنى ايه بقى؟ مستني ايه؟ مفيش حد هيجي يخليك تصلي بالعافيه. قوم اتوضى وصلي لله سبحانه وتعالى. ما حدش هيجي يخليك ترجع لوردك، انت رد وردك اليك. لا تنتظر، افتح. عليك البدايه وعلى الله التمام. عليك البدايه، فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. سابعا، افهم الفطور. الفطور موسم الشهاده للعباده. ايه شهادتك للعباده؟ مش هم قالوا امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره لعلهم يرجعون؟ مش رب العزة قال فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله؟ ليه؟ لان ليه صدوا عن سبيل الله؟ مغير ان هو زلت قدمه. يبقى اللي هتزل قدمه بيصد عن الطريقة اللي كان ماشي عليها، لانها لو كانت صح كان استمر. يبقى اللي ما فيش حد ان شاء الله لبس النقاب وقلعه، لكن لبست حجابه وقلعته ايه شهادتها للحجاب؟ بتقول الدنيا كلها بطلوا حجاب، لو كان خير كنت استمريت. اللي يبطل صلاة، اللي يبطل قرآن، اللي يبطل قيام، اللي يبطل صدقة، اللي يبطل حفظ، اللي يبطل اي عبادة من العبادات، اللي يبطل حج وعمرة، اللي يبطل صيام، اللي يبطل قيام، يبقى بيشهد شهادة سوء للعبادة. لا، خلي عندك وفاء واشهد للعبادة، اشهد لها، ارجع لها علشان تشهد لها، ارجع لها علشان تشهد لها انها خير وانها بركة، وان اتعس ايام حياتك هي الايام اللي كانت بعيد عنها. يبقى ايام الفطور دي بتقول انت وافي ولا لا، افهم الفطور وافهم حكايته. كذلك قضية الثامنة، احنا قلنا 7 نقاط، اول حاجة عقوبة، تاني حاجة قلنا انه يجر الى الكفر، تالت حاجة قلنا انه انقطاع في وقت السير، الناس ماشية وانت واقف، رابع حاجة ان الفطور نفسه فيه عبودية، عبودية المعاملة وهي اهم من العبادة نفسها، 5 ظهور حقيقة ايام الخدمة، 6 لا تنتظر، 7 الوفاء للعبادة، 8 اللي وصلنا لها سياسة النفس. سيدنا عمر بن الخطاب بيقول ايه؟ بيقول ان لهذه القلوب اقبالا وادبارا، فاذا اقبلت تاخذوها بالنوافل، واذا ادبرت فالزموها الفرائض. لما زرت شيخنا وشيخ مشايخنا الدكتور محمد الدبيسي حفظه الله تعالى، لما زرته وسألته، واحد وصل الكعبة وقعد واشتغل 2-3 في رمضان وبطل وبدأ يستقل عن العبادة، يعمل ايه في اللحظة اللي هو مش في ايدي مصحف ومش قادر افتحه، اعمل ايه دلوقتي حالا؟ قال لك ينتقل الى عبادة التفكر. طب ما قدامك الكعبة بحلق فيها، طب قول لي انا ما قداميش الكعبة، اقول لك لازم تسيس نفسك بقى. وخلي بالك ان سياسة النفس دي مرحلة، مش سياسة النفس الكلمتين اللي هقولهم لك دول ما تفهمش منهم انك تعيش كده طول عمرك. انا بقول تاني اهو، الكلمتين اللي هقولهم لك دول اسمهم سياسة النفس، ان النفس نضحك عليها ناخد منها حسنة مفضولة، لكن ما تعيش عمرك كله كده. واضح؟ اقول بقى، اقول انا مطمن خدت عليك العهد اهو، ما تقضيش حياتك كله على الكلام اللي انا هقوله ده، اللي هو ايه بقى؟ ان النفس دلوقتي مش قادر، انا في ايدي المصحف مش قادر افتحه. طيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ قوله الله 11 مرات بني له بيت في الجنة، اقرأ قوله الله حبا يا بطل 100 مرة دندنها بقى، اظن بقى نفسك مش هتقولك لا، وكل 10 من دول ببيت في الجنة، صح؟ طيب، قال نبينا عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. يا سيدي اقرأ الفاتحة، كان شيخ الإسلام تيمية يقرأ الفاتحة من الفجر إلى الضحى، يلا اقرأ الفاتحة وعيد وزيد فيها، مش قادر تفتح المصحف، طيب سبح، صلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، استغفر الله، تصدق بصدقة تجبر خللك، وهكذا تنوع في العبادات. مش قادر يصلي قيام الليل، طب مش انت قاعد دلوقتي، انا بس كل اللي طلبه منك ان انت تتعدل على القبلة، شوف القبلة ازاي تعدل لها، اتعدل على القبلة وكبر وصلي وادخل في الصلاة، صلي قاعد، صلي قاعد، نفسي مش راضي ان انت تصلي واقف، صلي قاعد ما يجراش حاجة، واللي يصلي قاعد ده ياخد نص الاجر، طب احسن من مفيش. عارف اول ما تكبر وانت قاعد كده ولا نفسك فز قوم، انت كسحت، ايه اللي بيخليك تصلي وانت قاعد؟ قوم وقف كده، يبقى انت كسبت، لو قعدت وكملت وقعد يبقى نفسك اللي كسبت. وعايز اقول للاخوات، كتير من الاخوات جدا تقضي عمرها كله في المطبخ واقفه وساعه الصلاه تقعد، تقول لك ما ربنا غفور رحيم، انا موافق، انا على راسي من فوق الكلام ده، لكن اشمعنى بتدي ربنا الفضله؟ اشمعنى جاي على العباده وبتصلي السنن طول عمرك قاعده؟ اشمعنى السنه اللي بتصليها قاعده؟ وما بتقطعيش الاكل وانت قاعده، وبتعملي كل شيء في البيت وانت واقفه، ونقول لك اقعدي ما تقعديش، وتيجي على السنه لقيكي قاعده، فزي امي، امي صلي واقفه، صلي وانت واقفه، علشان الصلاه وانت واقفه اجرها مضاعف اكتر من اللي يصلي وهو جاهز الضعف. يبقى قضيه سياسه النفس، انجح انجح. واحد مش عارف يتعبد لربنا الا ومع حد، ماشي صاحب حد، ولكن ضاعف العباده بحيث ان انت تجبر الخلوة، لأن الخلوة أجرها أعظم. واحد مش عارف، ما بيعرفش يصلي السنة إلا في المسجد، خلاص، وحد قال لك ما تصليش السنة في المسجد؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا قضى أحدكم صلاة في مسجده فليجعل لبيتي حظا من صلاته، فإن الله جاعل لبيتي من صلاته خيرا. وقال عليه الصلاة والسلام صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. بس الصلاة في المسجد مش ممنوعة، الأجر أقل علشان أمام الناس وفي المسجد، لكن في البيت أجرها أكبر، السنن النوافل. لكن ما بيعرفش يصلي السنة والشفع والوتر وكام ركعة بالليل إلا في الجامع، جميل، بس زودهم بقى. زودهم عشان تعوض، زودهم عشان تضاعف. يبقى اللي يسايس نفسه يضحك على نفسه، مش يسايس نفسه ويعبدها. اللي يسايس نفسه يقول لا حصل لي وانا قاعد، يقول طب حصل لي 50 ركعه وانا قاعد. اللي يسايس نفسه مش قادر يفتح المصحف ويقرا قل هو الله احد 10 مرات، يبقى يقرا قل هو الله 10 مرات 100 مره. اللي هيسايس نفسه ومش قادر يتصدق بفلوس وهيخرج حاجه من هدومه، يبالغ في الصدقة. يبقى سياسة النفس دي مش مقصود منها ان انت تعبد نفسك، مقصود منها ان انت تضحك على نفسك. وشرط سياسة النفس ان انت تتخطاها وتكبر وتعلو. ولو ربنا تقبل منك الفريضة هيصيبك عليها نافلة، لو ربنا تقبل منك الفريضة هيصيبك عليها نوافل كتير، ولو تقبل منك النوافل هيزيدك نوافل. اخيرا تعلم من الفطور. اتعلم من الفطور ده ان ايام علو الهمة لازم يكون فيها تأمين على العبادة. خدت بقى، عرفت بقى ليه كنا عاملين الورد كبير؟ عاملين الورد كبير عشان يوم ما تقع الورد ينزل من 10,000 ذكر ل1,000، ده يبقى انهيار ايماني، لكن عمره ما هيوصل لصفر وعمره ما هيوصل لسيئات. فهمت؟ لازم تبقى فاهم الفطور، فاهم ان ايام الشره دي لها علاقه بالفطره. يبقى لازم اامن نفسي في ايام علو الهمه، بحيث ان لما همتي تنزل ابقى انا كده. مش احنا اتفقنا قبل رمضان على 41 ركعه؟ ركعتين قبل الفجر و8 ضحى، 4 قبل الظهر و4 بعده، 4 قبل العصر، 2 قبل المغرب و2 بعده، 2 قبل العشاء و2 بعد العشاء، و11 قيام ليل. مش اتفقنا على 41 ركعه دول ما لهمش علاقه برمضان؟ ده قبل رمضان، وفي رمضان زودنا عن كده ورجعنا بعد رمضان قلنا نرجع لل 41 ركعه تاني. هو ده اللي هيشد حيله في ايام العباده جامد، يشد حيله ويبقى عارف ايه الثابت وايه الزياده. الاخلاص يضمن الاستمرار والثبات. اتباع سيدنا الرسول عليه الصلاه والسلام وعدم التخطي المنهج النبوي الشريف وعدم الابتداع، ده يامن الانسان انه يثبت ان العباده تبقى مليانه ذكر، إن العبادات تبقى محشية ذكر. الناس اللي بيخدموا الدين سواء على مواقع النت بيخدموا الدين أو بيخدموا الدين بمونتاج والمقاطع والكلام ده، صلي نفسك بذكر الله كتير، اذكر الله كتير. أنت أكتر إنسان محتاج تذكر ربنا، ما تتلهاش بعقلك كده وعينيك بس من غير ذكر، اذكر الله كثيرا. لأن الذكر ده هيأمنك ويحافظ عليك ويحافظ على قلبك. الذكر بيطرد الشيطان. أخيرا اختلق البدايات. خلاص كلنا عارفين ان البداية حاجة وان الدوام حاجة تانية، ومن كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة. وكله بيعيط على ايام ما كانت سورة قاف بتأثر فيا، وايام ما كنت لو حضرت جنازة كنت ببقى قلبي حاضر، وايام ما كنت بحتفي برمضان. صح؟ كله بالفين ايام الالتزام القديمة، فين ايام زمان؟ خلاص يا بطل اختلق البدايات، ارجع للبدايات، ابدأ بداية جديدة. يبقى تختلق لنفسك بداية جديدة. شوف شيخنا الحبيب الشيخ وحيد بالي حفظه الله تعالى، فنان مشاريع دعوية، مهندس، انا بسميه مهندس الدعوة، لانه بيوجد في الدعوة ثغرات وبيحل مشاريع دعوية ملهاش حل. لما فتح لنا موضوع السحر والكهانة والرقية وانهاه تماما وريحنا منه، لما انهى او فتح دلوقتي موضوع الدعوة في افريقيا جزا الله خير عن الاسلام والمسلمين، يعني ان انت تبتكر لك بداية، انك تحدث في حياتك بداية، ان انت تنشئ في حياتك بداية. ابدأ مشروع جديد في حياتك الايمانية، ابدأ خطوة جديدة في حياتك الايمانية. ابن القيم بيقول لي عليه رحمة الله في حال سلوك العبد ان بداية سلوكه وحدة طلبه لا يلتفت إلى ما ورائه لشدة شغله بما بين يديه وغلبة الهمة عليه، فلا يتفرغ أبدا في أيام البدايات كما قال الجنيد وشوقاه إلى أوقات البداية، فإنه ارتاح إلى أوقات البدايات لما كان فيها من لذة الإعراض عن الخلق واجتماع الهمة. ومر أبو بكر الصديق رضي الله عنه على رجل وهو يبكي من خشية الله فقال هكذا كنا حتى قست قلوبنا، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن لكل عمل شر وفترة. فالطالب الجاد لابد أن تعرض له فترة، فيشتاق إلى تلك في تلك الفترة إلى حاله وقت الطلب والاجتهاد. يبقى تجتهد إن أنت تختلق لك بداية وتوجد لك بداية. ففي هذه الفترات والغيوم والحجب التي تعرض للسالكين من الحكم ما لا يعلم تفصيله إلا الله سبحانه وتعالى، وبها في أيام الفترة في أيام الفطور يتبين الصادق من الكاذب. انتوا فاكرينها لعبة؟ الفطور ده مش لعبة، الفطور ده موضوع كبير، ده بيكتب على الإنسان ده يطلع ايه بين العابدين. فالكاذب ينقلب على عقبيه ويعود إلى رسوم طبيعته وهواه، والصادق ينتظر الفرج ولا ييأس من روح الله ويلقي نفسه بالباب طريحا ذليلا مسكينا مستكينا كالإناء الفارغ الذي لا شيء فيه البتة، ينتظر أن يضع فيه مالك الإناء وصانعه ما يصلحه وما لا بد له به وما لا بد له به. وإن كان هذا الافتقار من أعظم الأسباب، لكن ليس هو منك حتى الافتقار، بل هو من الذي من عليك به سبحانه وجردك سبحانه وتعالى وأخلاك، وهو الذي يحول بين المرء وقلبه. فإذا وفقت لذلك فاعلم أنه أراد أن يرحمك، فسأل الله عز وجل أن يجدد قلبك. ومضى الوقت يا ابن قيم الجوزية، مع كلامك العذب وفهومك الزكية، اللهم انفعنا ببركات علمه واجمعنا به في المنازل العلية. ألقاكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله. قوموا الآن وتوضأوا وصلوا 11 ركعة توبة إلى الله عز وجل من الفطور، ونية جديدة وصفحة جديدة لأن نكون من العابدين طيلة عمرنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.